وأنتم عنه غافلون وتركنا يوسف فأجلى دلوه

فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا فكذلك نجزي المحسنين

قلنا حتى لله ما غير

بسم الله الرحمن الرحيم. Go on. السلام عليكم ورحمة الله.